لك العروس هدية يا لالا بالمقرى الأصيلية يا لالا وتمرفط بقدية يا لالا لحناني مغربية يا لالا واتت الهمة يا لالا واتتك العملية يا لالا لالا وعلينا علا لالا العروسة ضوا لالا وعلينا علا صينا بالهمة والشان والنخوة المغربية جاك السعد وجا ولا نيرعا جا العريس حدا الوقفة واتا وهي الميمة تدعيو معاها رضات باها وتكون معاها تنو تنو تنو زينها تيو